بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: فصل. وشروط صحة الطواف 11. عندك ما مكسورة شروطي؟ لا، شروطه. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه، وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود. وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود، وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده. فصل. وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما، وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذان فصلان كما ترى، الفصل الأول يتعلق بالطواف، والفصل الثاني يتعلق بالسعي. قال: وشروط صحة الطواف 11. هذا الطواف لا يصح إلا بهذه الشروط 11. فإذا طاف ولم يأتي بهذه الشروط فإن طوافه كما ترى على تعبير المؤلف لم يصح. وهذه الشروط كما مر في نظائرها إنما جمعت عن أي طريق؟ التتبع والاستقراء. قال: النية. هذا الشرط الأول، يعني لا بد أن يطوف بنية. والنية كما تعرف شرط في كل عبادة، إنما الأعمال بالنيات. لكنك قد تقول: هل يمكن أن يطوف سبعة أشواط من غير نية؟ نقول: ربما يكون هذا. وصورة ذلك كما لو أن إنسانا مثلا دخل ليطوف ثم مع الزحام يعني طاف شوطا أو شوطين قبل أن يبدأ، انشغل بمدافعة الناس وأخذ مكان له في المطاف، ثم نظر نفسه وإذا هو قد مر بالحجر الأسود مرتين، قال: الحمد لله، إذن هذان الشوطان يعني نخصمهما من السبعة. فماذا نقول؟ نقول: هذا ما يصح، لأنك لم تنوي، لا بد من النية. وربما يكون أكثر من ذلك، هذا إنسان يبحث عن رفيقه أو يبحث عن ولده الصغير، فجعل يطوف حول البيت يبحث عنه، انطلق من يده ثم ذهب لا يدري أين ذهب، فجعل يطوف حول البيت يبحث عنه، ومر بالحجر الأسود سبع مرات، ويقال هذا الطواف لا يصح أن يحتسب في عبادة لأنه طواف للبحث فليس في نية العبادة. هذا واضح. قال بعده: والإسلام. وهذا معلوم. قال: والعقل. أيضا هذا معلوم. قال: ودخول وقته، دخول وقت الطواف. وقد تقول: هل للطواف وقت؟ نقول: نعم، بعض الطواف له وقت، فطواف الإفاضة لا يصح إلا في وقته. ومر معنا أن وقته يبدأ من نصف الليل، بنصف الليل للمتعجلين، فإذا تعجل بعض الحجاج ودفع من المزدلفة في نصف الليل فحينئذ يبدأ طواف الإفاضة، يبدأ وقته، وعليه لو طاف قبل نصف الليل ماذا نقول؟ نقول لا يصح طوافك. هذا هو المقصود. ومر معنا كذلك أن الصواب أن وقت طواف الإفاضة يبدأ بعد مغيب القمر، بعد مغيب القمر، لأن هذا هو الوارد، وبين النصف وغروب القمر قرابة ساعتين وربما تزيد، فعليه لابد أن يكون بعد مغيب القمر. وأما في العمرة فهل يتصور وقت للطواف؟ الجواب لا يتصور، فإذا أحرم فإنه قد دخل وقت الطواف، فحيثما وصل فإنه يطوف، أو متى وصل فإنه يطوف. قال وستر العورة، هذا شرط، لا بد أن يستر العورة، والعورة هنا هي العورة الواجبة في الصلاة، وهي ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. ومر معنا هناك أن السرة والركبة ليست داخلتين في العورة، وإنما هو حد لها، هذا ما يتعلق بستر العورة. على أن الحديث الذي ورد في الطواف أنه لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان، وهذا اللفظ عريان أوسع من قضية ستر العورة، أوسع. وعلى هذا من طاف وقد انكشف شيء من المنطقة التي ذكرت لك ما بين السرة إلى الركبة لكنه لم يتعرى، فإن طوافه بمقتضى أن لا يطوف بالبيت عريان طوافه يصح. وهذا يحصل من بعض الحجاج، فربما بعضهم رفع إزاره حتى بدا شيء من فخذه، وربما بعضهم نزل إزاره أيضا حتى انكشف شيء كثير من تحت السرة، فهذا لا يضر، لكن لا شك أنه ينبه إلى على هذا حتى يأخذ الزينة في طوافه. قال وستر العورة، قال واجتناب النجاسة، لا بد أن يجتنبها. واجتناب النجاسة في أي شيء؟ في بدنه أولا، وكذاك في ثوبه. وثوبه هنا إما أن يكون لباس الإحرام إذا كان محرما، أو ثيابه العادية إذا كان يطوف بثيابه. طبعا البقعة داخلة في هذا، لكن أمر البقعة فيما يظهر قد كفيت إياه، لأن المطاف بإذن الله سوف يكون طاهرا ليس في نجاسة. قال بعدها والطهارة من الحدث، لا بد أن يكون طاهرا من الحدث. أي الحدثين؟ الحدث الأكبر والأصغر. أما الحدث الأكبر فلا إشكال فيه، بمعنى أن لا يكون عليه جنابة، فهذا لا إشكال فيه، لكن بقي خلاف في الحدث الأصغر وهو الذي يوجب الوضوء، هل يلزم أن يكون قد ارتفع حدثه الأصغر؟ وماذا لو طاف وعليه حدث أصغر، يعني أنه على غير وضوء، ما حكم هذا؟ الجمهور على أن طوافه لا يصح، ويجعلون الطواف كالصلاة، يجعلون كالصلاة، فلا بد أن يتطهر لطوافه كما يتطهر لصلاته، هذا هو المشهور. لكن لتعلم أن هناك قولا آخر حققه شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك تبعه ابن القيم، وتبعه جمع من المحققين كشيخنا ابن عثيمين وغيره، قالوا إن الطهارة في الطواف من الحدث الأصغر أنها سنة، قالوا إنها سنة، يعني يسن له أن يكون على طهارة، على وضوء، وليس هناك دليل على أن هذا شرط وأنه لازم. وعليه لو طاف من غير طهارة وضوء فما حكم طوافه؟ صحيح. وهذا الحكم يحتاجه كثير من الحجاج فيما لو انتقض وضوءه، فكثير من الحجاج يذكر عن نفسه أنه بينما كان يطوف مثلا انتقض وضوءه، إما بحدث أو ببول يعني لم يتمالكه أو ما أشبه ذلك، فأتم طوافه لأجل الزحام. فعلى قول الجمهور ماذا يقال؟ شكرا محمود. طيب طوافه غير صحيح. وعلى ما ذكرت لك عند قول من لم يشترط ذلك فيقال أتم طوافك ولا حرج. وتعلمون أن الخروج من المطاف سهل أو صعب؟ صعب جدا في أوقات الزحام، والحرم الآن في كل أوقاته زحام، يعني تغير الوضع الآن. قال: والطهارة من الحدث. قال: وتكميل السبع، لا بد أن تكون الأشواط سبعا. فالذي يأتي إليك ويقول أنه طاف ستا أو طاف سبعا لكن لم يكمل السابع، خرج قبل نهاية الحجر الأسود، يعني قبيل الحجر الأسود انصرف ولم يتم إلى النهاية، فإن طوافه لا يصح. قال: وجعل البيت عن يساره. هذا لا بد منه، أن تكون الكعبة عن يساره. وهل في هذا خلاف؟ هل من العلماء من قال لا بأس أن يطوف ويجعل البيت عن يمينه؟ إذا جعل البيت عن يمينه فسوف يعاكس الطائفين وسوف يصادم الناس. نقول: لا، ما قيل بهذا، لكن ربما في بعض الشوط جعل البيت خلف ظهره، ربما يكون هذا مع الزحام أنه ربما استدار وجعله خلف ظهره، وربما أيضا مع الزحام الشديد جعل البيت عن يساره، وربما مع الزحام أيضا دفعوه فمشى مسافة والبيت عن يمينه، فيقال هذه لا تحتسبها، وارجع إلى النقطة التي أخللت فيها واجعل البيت عن يسارك. هذا معنى هذا الشرط. قال: وكونه ماشيا مع القدرة. ماشيا، الماشي معروف، ما قسم الماشي؟ الراكب، وأيضا المحمول. ماذا قلت؟ لا، يجري ماشي، لا، قسيمه الراكب والمحمول. الراكب والمحمول، الراكب الآن موجود، يركبون ماذا؟ يركبون العربات هذه أو الكراسي المتحركة، هذا ركوب. المحمول كان فيما سبق، ربما يوجد في بعض الأزمنة لكن يبدو أنه الآن قل أو انتهى. يحملونه على ما يسمى بالخشب، تعرفونهم، خشب خشب، هذا محمول. فالمؤلف يقول كونه ماشيا يعني على قدميه، لكنه قال مع القدرة، لأنه إذا كان غير قادر فقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام له بالركوب، وقال لأم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وكانت ركبت على بعيرها. فهذا المشي على ما ذكر المؤلف أنه شرط. طيب، على هذا الذين يركبون الآن الكراسي الكهربائية هذه أو الكراسي التي تدف من قبل أحد العمال، يعني قد تقول إن بعضهم قادر على المشي، فإذا كان قادرا فعلى كلام المؤلف ما يصح طوافه، لا بد أن يطوف ماشيا، وإنما يرخص في العربات التي ذكرت إذا كان غير قادر. وعدم القدرة قد تكون مثلا بقدمي، وقد تكون بأي شيء آخر. فعلى هذا ينبه أن بعض الناس ربما اتخذ عربة يركبها مع قدرته، فهذا ما يصح على ما ذكر المؤلف، وهو صحيح لأن هذا هو الأصل. قال: والموالاة. الموالاة بين أي شيء؟ بين أشواط، أنه إذا انتهى من الشوط الأول يأتي بالشوط الثاني يوالي. لكنه قال: قال فيستأنفه لحدث فيه، فيستأنفه لحدث فيه. قال: وكذا بقطع، وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا. فهذا إنسان أحدث، ومر معنا أن الحدث أنه يبطل الطواف، والطهارة شرط. فإذا أحدث قال فيستأنفه، يستأنف ماذا؟ الطواف من أول أشواط. لو قدر أنه في الشوط السابع بل في آخر الشوط السابع، فماذا عليه لو أحدث؟ عليه أن يستأنف. وعلى القول الذي سمعت لا إشكال. قال: وكذا لقطع طويل، قطعا طويل، والطول هنا ما مرجعه؟ مرجعه إلى العرف. فإذا قال الناس هذا قطع طويل، لماذا يقطعه أو لماذا يفصل لقطع طويل؟ ربما يكلم أحدا، وجد رفيقه في المطاف فوقف معه طويلا يكلمه، وربما ذهب ليأكل، وربما جلس ليستريح ثم استراح، لكنه مدد في جلوسه حتى طال. فهذا على كلام المؤلف أنه يستأنف، يستأنف من أول أشواط، لأن هذا القطع لغير عذر. قال: وإن كان يسيرا فما الحكم؟ سيأتي أنه لا إشكال فيه. قال: وإن كان يسيرا أو قيمة الصلاة أو حضرته جنازة، صلى وبنى من الحجر الأسود، أو حضرته جنازة صلى كذا عندك وبنى الحجر. هذه أمثلة للفواصل اليسيرة. أقيمة الصلاة، وهذا يحصل كثيرا، فإنه يصلي معهم، كذلك حضر الجنازة وصلى عليها، فعلى كلام المؤلف بنى من الحجر الأسود، يعني أن المسافة من الحجر إلى النقطة التي هو فيها ما حكمها؟ هذه لاغية، فيرجع إلى الحجر الأسود. وهذا في حال السعة لا إشكال، لكن في حال الزحام فإلزامه أن يرجع من الحجر الأسود هذا في مشقة. والناس الآن إذا أقيمت الصلاة يلزمون أماكنهم، لا يستطيعون الحركة، فيصلون في أماكنهم، ثم إذا انتهوا صلاتهم قاموا وتموا شوطهم. إذن بنى من الحجر الأسود، نقول الصواب أنه بنى من مكانه، بنى من مكانه، لأن إبطال ما بين الحجر إلى النقطة التي هو فيها يحتاج إلى دليل وفي مشقة. إذا نعود فنقول إن الموالاة إن كان الفاصل فيها طويلا فما الحكم؟ أنه يستأنف، وإن كان الفاصل يسيرا فإنه يبني ولا إشكال فيه. ثم بعد ذلك يتكلم المؤلف على سننه. قال: وسننه، سنن ماذا؟ الطواف. قال: استلام الركن اليماني بيده اليمنى. الكعبة فيها ركنان يستلمان، الركن اليماني وماذا؟ والحجر الأسود. وأما الركنان الآخران فليس على قواعد إبراهيم، فلا يستلمان، لأنك تعرف أن الكعبة لما بنيت قصرت النفقة، فصارت البناية أقصر من المسافة التي تخص الكعبة، فصار الركنان الآخران ليس على قواعد إبراهيم، فلهذا لا يستلمان. نعود فنقول: استلام الركن اليماني، قال: بيده اليمنى. هذا هو السنة، أنه إذا مر بالركن اليماني أنه يستلمه بيده اليمنى. كيف استلامه؟ يمر يده عليه، يمرها كما كهيئة الماسح له، هذا هو الاستلام. طيب، هل يكرر هذا الاستلام كما يفعله بعض الطائفين؟ لا يكرره. هل يستلمه بيديه؟ كذلك لا يستلمه بالثنتين كما يفعل بعضهم. هل إذا استلمه يمسح بيده وجهه أو يمسح رأسه أو رأس الصبي الذي معه؟ كل هذه ما عليها دليل، استلام فقط. قال: وكذا الحجر. طيب، بقي عليك أن تقول إن استلام الركن اليماني أنه أحيانا لا يتيسر، فهل أشير إليه؟ الجواب: لا، لا إشارة، لأنهم قالوا الذي يستلم لا يشار إليه، إنما يشار إلى ما يقبل كما سيأتي في الحجر الأسود. وأما الركن اليماني فإنه لا يشار إليه، إذن يمضي من غير شيء لأنه تعذر الوارد فيه. قال بعد هذا: وكذا الحجر الأسود. ماذا يفعل؟ يستلمه كما استلم الركن اليماني. قال: وتقبيله، تقبيل الحجر، وتقبيله قال شيخ الإسلام إنه يكون بوضع شفتيه على هذا الحجر، يضعه شفتيه بمثابة تقبيل. قال ولا يشرع أن يحدث صوتا، لا يشرع. وقال عبارة يؤكد بها هذا المعنى، قال كما تقبل النساء، أو قال كما تقبل النساء، كل هذا غير صحيح، فالذين يقبلونه بصوت هذا ليس من السنة. وكذلك أيضا تكرار هذا التقبيل ليس من السنة. قال والدعاء ما هذا؟ من السنن، يعني من سنن الطواف الدعاء. بماذا يدعو؟ بما يتيسر. قال والذكر أيضا هذا مما يسن. قول الدعاء والذكر، إذا ليس في الطواف سكوت، حاول أن يكون طوافك مشغولا بدعائك وذكرك. طيب هل يقرأ القرآن؟ لا مانع يقرأ القرآن من حفظه أو من المصحف، لا إشكال في هذا، وهذا خير من السكوت، وخير أيضا من الانشغال بنظر الناس وربما يعني التعليق عليهم وما أشبه ذلك، فهذا هو ما يفعل. قال والدنو من البيت، الدنو يعني القرب، فإذا أمكن أنك تكون قريبا من البيت فإن هذا هو الأفضل. لكن إذا قال إن الدنو من البيت في زحام وربما يشغلني عن ذكري وأبدأ أدافع الناس أنشغل، فهل أدنو أو أبعد ويكون أخشى لقلبي؟ ما الذي تعارض الآن؟ تعارض القرب من البيت والخشوع في القلب، أيما المقصود في العبادة؟ الخشوع، المقصود هو الخشوع، والمكان يعني يأتي بعدهم. فعل هذا إذا قال إنه سوف يبعد قليلا أو كثيرا لكونه يخشع ويحضر قلبه ويجد هذا سهلا عليه، بخلاف الدنو من البيت فنقول نعم أبعد لأن الخشوع هو المقصود. قال والركعتان بعده، بعد ماذا؟ بعد الطواف، وهما ركعتا الطواف. والسنة أن تكون الركعتان خلف مقام إبراهيم. قال هنا الركعتان بعدهم، إذن ليست أربع ركعات أو ست ركعات كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يصلي ركعتين ثم يأتي بثنتين وثنتين، فهذا ليس من السنة. السنة أن يصلي ركعتين، لا سيما إذا كان يصلي خلف المقام، فإن خلف المقام مكان للجميع، صلي ركعتين وقم عن هذا حتى يخلو المكان لمن بعدك. لم يذكر المؤلف ماذا يقرأ في الركعتين، قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ الكافرون والإخلاص، يعني سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد. والسنة أن تكون خفيفتين، لا يطيل السجود كما يفعل بعض المصلين، إنما هما ركعتان خفيفتان. قوله هنا والركعتان بعده، ظاهر كلامه العموم بعد كل طواف، بعد كل طواف يصلي ركعتين، وظاهر السنة أنه يصلي ركعتين بعد كل طواف بعده سعي، بعده سعي. أما إذا صلى، أما إذا طاف طواف الوداع مثلا فإنه لا سعي بعده. فعل هذا وهو ظاهر السنة كما قلت لك أنه إذا طاف للوداع لا يصلي ركعتين، يكون طوافه هو آخر شيء ثم ينصرف، هذا هو الظاهر من السنة. وأما ما ذهب إليه الفقهاء أن لكل طواف، أن لكل طواف ركعتين، لكل طواف ركعتين، وهذا على كل حال يعني ليس قولا شاذا، يعني مقبول، لكن السنة ظاهرها كما قلت لك. انتهينا من هذه الشروط التي عدها المؤلف، وكذلك السنن التي أيضا تسن في الطواف. طيب ما ذكر ما يتعلق بالاطباع والرمل؟ ما ذكرها؟ نعم ذكرها فيما قبل، ذكر فيما قبل، لكن في الواقع هي هذا مكانها، أن سننه كذا وكذا، لكن سبق أن ذكر فيما قبل. بعد هذا قال: فصل. قلنا إن هذا الفصل يتعلق بالسعي. قال: وشروط صحة السعي ثمانية. ثمانية شروط، أيهما أطول، السعي أو الطواف؟ ها؟ أيهما أطول مسافة؟ ها؟ السعي. إذن كيف كان الطويل أقل شروطا؟ فهمتم؟ نقول لا مانع، يعني السعي أضعاف الطواف في المسافة، أو في شك من هذا؟ ما في شك، ما في شك، لكن شروطه ثمانية. قال: النية كما قلنا في التي قبلها، وأيضا كما قلنا هل يتصور سعي بلا نية؟ الجواب: يتصور. قال بعده: والإسلام والعقل، وهذا سبق. قال: والموالاة والمشي مع القدرة. الموالاة بين أي شيء؟ بين الأشواط، بين أشواط السعي، بمعنى أنه يصل الشوط الأول بالشوط الثاني. قال: والمشي مع القدرة كما سبق قبل قليل، وأنه لو سعى راكبا أو محمولا من غير عذر فإنه لا يصح سعيه. قال: وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. انتبه لهذا الشرط. قال: كونه بعد طواف، إذا لا سعي من غير طواف، هذا إنسان ذهب وسعى، فعلى كلام المؤلف تقول ما يصح سعيك، لأنه من شرط السعي أن يسبق بطواف. قال: كطواف القدوم. هل في احتمال آخر غير طواف القدوم؟ كطواف الحج، كطواف العمرة، كل هذه صحيحة. المهم أنه لا بد أن تسعى بعد طواف. وقول المؤلف إن هذا شرط، يعني هذا هو الذي عليه الجماهير، أنه لا بد أن يسبق الطواف بسعي، لا بد أن يسبق السعي، أنتم معي، بطواف، لا بد أن يسبق السعي بطواف. ولكن هذا الذي اعتبره شرطا لا دليل عليه، والصواب أن السنة أن يتقدمه طواف، لكن أن يكون شرطا أن يكون بعد السعي فهذا لا دليل عليه، والصواب أنه يصح السعي ولو لم يسبق بطواف، يصح هذا لا سيما مع الزحام، فربما يأتي الإنسان إلى الحرم فيجد زحاما شديدا في المطاف، والسعي ما في أحد أو قليل، ثم يقدم السعي، فلا إشكال في هذا. وفي حديث افعل ولا حرج في بعض السياقات أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فهذا نص في الموضوع، وعلى هذا فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، أنهما لا يشترطان أن يتقدم السعي طواف، بل لو سعى مباشرة فلا إشكال فيه، وهذا كما قلت لك يحتاج إليه في أوقات الزحام. لا، على كلام المؤلف لا، حتى مع عدم الزحمة لا بدي. ها؟ لا، كلام المؤلف واضح. لا يكون مستقل، هذا من باب أولى، لكن مراده ومراد غيره أيضا ممن تكلموا على هذا أنه لا بد أن يطوف. أي نعم. طيب، قال هناك طواف القدوم. قال: وتكميل السبع. سبع ماذا؟ أشواط. وهذا كما قلنا ربما يطوف ستا ثم ينصرف، أو أقل أو أكثر، فهذا ما يجوز، لا بد من سبب. قال: واستيعاب ما بين الصفا والمروة. استيعاب يعني أن الطواف، يعني أن السعي يكون في المنطقة المخصصة ما بين الصفا والمروة. والمراد ما بين الصفا يعني ما بين هذين الجبلين، جبل الصفا وجبل المروة. ولا يلزم أنه يصعد إلى الصفا والمروة، بعض الناس يظن أنه لا بد أنه يصعد إلى شيء من الصفا. هذا هو السنة، أنه يصعد حتى يرى البيت كما جاء في الحديث، لكن لو اكتفى بأول المنطقة المرتفعة وهي نهاية ما يسمى الآن مسار العربات، نهاية مسار العربات، لو وصل إليه ورجع فإن المكان تم واستوعبه. قال: واستيعاب ما بين الصفا والمروة. قال بعدها: قال وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. بدأ بالمروة، إذا بدأ بالمروة يا عبد الله أين سوف ينتهي؟ سوف ينتهي بالصفاء. إذا من انتهى بالصفاء فليعلم أنه مخطئ، يعلم أنه مخطئ. ما نوع خطأه؟ قد يكون بدأ بالمروة وقد يكون نقص وقد يكون زاد، إذ لا بد في الطواف المعتبر أنه ينتهي بالمروة. قال وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فلا بد أن يبدأ بالصفا. طيب، بعض الحجاج يدخلون مع الباب الذي يلي المروة، فماذا عليه؟ أن يتجه الصفا. يقول كثير هذا شوط كامل يعني ما يحسب لي، فنقول هو طريق، كل سيرك هذا طريق إلى الصفا فلا يحسب. كما أنك لو انتهيت بالمروة وأردت أن تخرج وكان مكانك من جهة الصفا، ماذا تفعل؟ ترجع إليه. وهذه كلها طرقات ما تعتبر لا في البداية ولا في النهاية. طيب، قال وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك. لم يشير المؤلف إلى أن ذهابه من الصفا إلى المروة أن هذا شوط، وأن ذهابه من المروة إلى الصفا شوط آخر، هل هذا صحيح؟ يعني ذهابه إلى المروة هذا شوط، أو لا بد أن يرجع إلى الصفا؟ ما رأيكم؟ نقول لا بد، نقول يكفي إلى المروة، يعني من الصفا إلى المروة هذا شوط، هذا شوط. وعجب من بعض العلماء يعني حينما وهم في هذا وظن أن ذهابه وعودته هذا شوط واحد، هذا موجود في بعض كتب أهل العلم، وهذا الموجود أيضا موجود في الواقع. ففي إحدى السنوات جاء حاج وذكر أنه ذهب إلى المروة ورجع إلى الصفا واعتبر هذا شوطا واحدا، فعلى هذا كم طاف من مرة؟ 14 شوطا، 14 شوطا في أوقات الزحام، وربما يكون معه أيضا عجوز أو شايب، فهذا الله يعينه. فعلى هذا لا تستقل أو لا تستهن بأي معلومة تكون واضحة عندك لتنبه عليها الحجاج، فالحجاج قد يجهلون ما هو من مسلماتك وما هو من بدهيات معلوماتك. وهذا الذي ذكرت لك يعني بعيد، لكنه يقع أنه اعتبر الذهاب إلى المروة أنه نصف شوط، فلا بد أن يتم الشوط بالذهاب إلى الصفا. إذ أؤكد على هذه المعلومة، وأنه هي أن أمور الأمور الواضحة عند طلاب العلم لا يتكل على أنها واضحة عنده وعند يعني من هو على طريقته، كثير من الحجاج ربما يحتاج إلى بدهيات المسائل. قال بعدها: وسننه الطهارة. الطهارة، وهذا بخلاف الطواف، فالطهارة شرط فيه، لكن هذه سنة. والطهارة هنا من الحدثين، من الحدثين، بمعنى لو طاف وعليه الحدث الأكبر فإن طوافه صحيح. وكذلك لو طافت أقصد طافت يعني سعت، لو سعت الحائض فإن سعيها صحيح. وعليه لو أن امرأة حاضت بعد الطواف وأرادت أن تسعى فماذا نقول؟ لا مانع، اسعي، لأن الطهارة سنة. وذلك أن المسعى كله على ما ذكروا ليس داخل المسجد حتى تمنع منه الحائض. المسعى وإن كان في بناية الحديثة شكله شكل المسجد الحرام، لكنه مفصول بالجدار الصغير الذي يعني يحجزه عن بقية الحرم. وهذا الحكم مفيد جدا حتى تدخل الحائض كما قلت لك وتطوف أو تسعى ولا شيء عليها. من العلماء من قال إن المسعى دخل الآن في الحرم فيأخذ حكم الحرم، لكن يبدو والله أعلم أن القول أنه لم يدخل هذا أحسن، لأن المسعى مشعر منفصل. المسعى مثل منى ومثل عرفات مشاعر هذه، فكونه يبقى على خاصية استقلاله هذا أحسن، وفيه كما قلت لك المصلحة المتعلقة بالحائض. قال وستر العورة، وهذا نظير ما سبق قبل قليل. قال والموالاة، أي ستر العورة سنة، لكن العورة هي التي قلنا قبل قليل سترها سنة. وهذا إن كان مراد ستر العورة المغلظة فكونه سنة يعني فيه نظر، لأن ستر العورة واجب في كل حال، فاعتباره سنة في الطواف في السعي يظهر فيه نظر. لكن قلنا قبل قليل لو نزل شيء مما يجب ستره في الصلاة فلا إشكال فيه. قال والموالاة بينه وبين الطواف، من السنة أنك إذا انتهيت من الطواف تذهب للسعي ولا تتأخر. قال ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه. نعم، هذه السنة أنه يشرب من ماء زمزم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة أيضا أن يتضلع، يعني أن يبالغ في الشرب يكثر منه لأنه ماء مبارك. وأما كونه يرش على بدنه وثوبه فهذا لا دليل عليه. نعم يشرب ويتوضأ، لكن الرش كما قال ليس عليه دليل. قال ويقول بسم الله اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واصل به قلبي واملأه من خشيتك. هذا ورد هذا لكنه لا يثبت، فلو دعا بأي دعاء لا إشكال في ذلك. وعمدة هذا الحديث المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ماء زمزم لما شرب له، وفيه ضعف الحديث أيضا، لكنه ماء مبارك. وكان السلف يحرصون على الدعاء عند زمزم، ومنهم من ذكر أنه دعا بالحفظ كما حصل لابن حجر وأن الله من عليه بالحفظ، ومنهم من دعا بالعمل، ومنهم من دعا بالعلم فرزق العلم. قال ونسيت وندعو بالعمل، فصار علمه أكثر من عمله، هكذا يقول. قال بعدها وسنة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. طبعا الزيارة هنا ما لم تكن بشد رحل، فشد الرحل لا يجوز، لكن لو ذهب إلى المدينة بعد حجه فإنه يسن أن يزور القبور المذكورة. المؤلف ذكر هذا لأنهم في القديم لا يقدمون إلى الحج إلا مرة واحدة، فكانوا يحرصون بعد حجهم أن يأتوا إلى المدينة، فصاروا يذكرون أحكام المدينة في هذا المقام، وإلا فالحج لا علاقة له بالزيارة إلى المدينة. وأما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فهذا ضعيف، بل إنه موضوع. قال وتستحب الصلاة بمسجده عليه الصلاة والسلام وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، خمسمائة. إذ هذه أجور كما ترى مضاعفة، فعلى الإنسان يحرص أنه يشد الرحل إلى المسجد ليس إلى القبر ليحصل هذه الأجور. قال بألف صلاة كم من يوم؟ لو قسمناها على خمسة، ألف على خمسة كم تطلع؟ مئتين يوم. إذا ما شاء الله مئتين يوم تحصلها بصلاة واحدة. طيب نكتفي بهذا، ونسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.